الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند الآيات في إثبات صفة المعية لله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية من سورة الحديد فيها إثبات صفة الاستواء، وفيها إثبات صفة المعية. صفة الاستواء في قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش. وفيه إثبات صفة العلم لله عز وجل في قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقد تقدم أن هذا المعنى في قوله ما يلج في الأرض قيل هو الأمطار التي تلج في الأرض ثم تنبت، وقيل ما يلج فيها ما يدفن في باطن الأرض من المقبورين يجعلون في لحودهم، وما يخرج من الأرض قيل النبت والزروع، وقيل غير ذلك من المعادن. والصحيح أن الآية عامة والمعنى عام لكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما ينزل من السماء هي الأمطار والأرزاق التي تتنزل، وقيل الملائكة. وما يعرج فيها قيل هو الأعمال الصالحة، وقيل عروج الملائكة. وهذه النصوص هي عامة في كل ما يدل عليه هذا اللفظ. ثم أثبت الله عز وجل لنفسه المعية، معية الله عز وجل لخلقه: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فيها إثبات المعية العامة، وهي التي تقتضي العلم، كما قال العلماء هذه المعية تقتضي العلم لأنها عامة في المخلوقين. وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، كما قال كثير من السلف فسروا المعية هنا أنها معية علم، ولهذا قال: والله بما تعملون بصير. فختم الآية بالعلم، وبين أنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو مع عباده بعلمه. وليس هذا من التأويل كما يظن من يظن أن من فسر المعية بمعية العلم أنها تقتضي التأويل، لأن المعية لها معنى عام تدل عليه لفظة معنى، ثم إذا قيدت بمعنى من المعاني أصبح هذا المعنى مقيدا به. وأنا سأنبه في هذا المقام عن هذه المسألة العظيمة، وهي صفة المعية، ونذكر المعنى المطلق المشترك والمعنى المضاف إلى الله، وأذكر الشواهد والأمثلة التي تدل على حقيقة هذه المعية في لغة العرب وفي النصوص، وأرجو يعني من الأخوات التنبه لهذه المسألة، لأنها مسألة حقيقة أشكلت على كثير من الناس. وكم من إنسان يظن أنه فهم النص ولم يفهم، ولهذا ما أكثر ما تحصل الأوهام للمتعلمين في هذه المسألة، بل حصلت حتى من بعض المنتسبين للعلم. وهذه المسائل بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووضحها. وقد نقلنا كثير من كلامه رحمه الله في كثير من الدروس مما يبين حقيقة هذه المعية. ومن ذلك ما ذكرته للطلاب في كلية الحديث في مذكرة الأسماء والصفات، نقلت الكثير من المقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الإمام ابن القيم في إثبات هذه الصفة وفي بيان حقيقتها. وإني أرجو إن شاء الله أنه من وقف على هذه المسائل التي بيّنها شيخ الإسلام، وليس لنا من ذلك إلا النقل، فالفضل لأهله من أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما نحن نقله لكلامه وعاله عليه. ولكن أرى كثير من الناس قد يستعجل في فهم هذه المسائل دون التثبت مما يذكره أهل العلم الراسخين كشيخ الإسلام ابن تيمية. أولا لفظة المعية، بل كل ما يرد مضافا إلى الله عز وجل، فإن المعنى المضاف إلى الله عز وجل لا يخرج عن المعنى اللغوي، ثم يضاف لله عز وجل من هذا المعنى ما يليق به. مثال ذلك الاستواء له معنى في لغة العرب، وهو الذي أشار إليه الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم، معلوم في كلام العرب. فإذا أضيف الاستواء إلى الله عز وجل له من هذا المعنى ما يليق به. الاستواء في اللغة هو الصعود ويعلم والارتفاع، فإذا أضيف إلى الله له من الصعود والعلو والارتفاع ما يليق بجلاله، فليس صعوده كصعود المخلوقين، وكذلك النزول ليس نزوله كنزول المخلوقين. وإن كان النزول المضاف إلى الله عز وجل هو لا يخرج عن المعنى المطلق اللغوي، ولهذا نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك قدرا مشتركا بين الأسماء، لا يمكن أن ينفى هذا القدر المشترك. وهذا القدر المشترك هو معنى في الذهن، عندما نقول استوى ينقدح في الذهن معنى. هذا المعنى يسمى بالقدر المشترك، وهذا المعنى يصبح أن يضاف إلى كل من يوصف بالاستواء، فيقال استوى زيد على ظهر الدابة. المعنى المشترك للاستواء هو الصعود، والمعنى الخاص المضاف لزيد في استوائه على ظهر الدابة معنى خاص يليق به. واستواء زيد على ظهر السفينة ليس كاستوائه على ظهر الدابة، واستواء زيد على الجبل ليس كاستوائه على السفينة. وإن كان استواءه على الجبل وعلى الدابة وعلى السفينة كله يرجع إلى المعنى المشترك والمعنى العام المطلق، وهو استوى بمعنى صعد وعلى. نرجع إلى المعية، ما هي حقيقة أو ما حقيقة المعية في لغة العرب؟ نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن لفظة مع أو المعية في كلام العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة. فإذا قيل هذا الشيء مع هذا الشيء فإن هذا يدل على مقارنة ومصاحبة في هذا الأمر الذي اشترك فيه من يضاف إليه من تضاف إليهم المعية. إذن ينبغي دائما أن يتذكر في المعية أنها عندما تطلق معناها العام المطلق هي مطلق المقارنة والمصاحبة، مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم إذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المصاحبة والمقارنة في هذا المعنى الخاص. نضرب لهذا أمثلة، نقول زيد مع زوجته، هنا المعية، معية زيد مع زوجته تدل على المقارنة والمصاحبة، لكن هنا المعية تحتمل عدة معاني خاصة. تحتمل أن قولنا زيد مع زوجته أنه الآن في مكان مع زوجته، هذا معنى خاص. المعنى الثاني تحتمل هذه المعية أن زيد مع زوجته في عقد الزوجية، فيكون هذا جواب لمن قال زيد طلق زوجته، فيقول المخاطب زيد مع زوجته. فهنا عرفنا من خلال هذا السياق أن زيدا مع زوجته إنما يطلق، إنما يراد بالمعية هنا معية البقاء في عقد الزوجية، فيكون هذا جوابا لمن قال زيد هل طلق زوجته، فيقول الآخر زيد مع زوجته، لا يزال زوجا لها. بينما يكون المعنى الأول هو في جواب من قال أين زيد الآن، فيقول له الآخر زيد مع زوجته، يعني في المكان الذي هي فيه. فهنا يلاحظ أن زيد مع زوجته هذا معنى عام مطلق المقارنة والمصاحبة، وهي محتملة لهذا المعنى وهذا المعنى. ثم من خلال السياق نستطيع أن نقول أن مع هنا يراد بها هذا المعنى الخاص أو يراد بها ذلك المعنى العام. ولهذا تنوعت دلالة المعية في لغة العرب إلى أنواع كثيرة، كما ذكر الإمام ابن القيم يقول رحمه الله فكون علم الرجل معه نوم، يقال هل ذهب علم زيد، يقول علم زيد معه، يعني أنه لم يختلط ولم يحصل له نسيان. ويقول وكون الرجل مع أميره لون آخر، يقال في رجل لا تخاصم عمرا فإن الأمير معه، معه بماذا؟ بالنصر، لأن هنا المعية تدل على النصر، لأن عرفنا من السياق لا تخاصم عمرا فإنه منصور لأن الأمير معه. قد يقول الآخر زيد مع الأمير أو عمرو مع الأمير، ونحن لا يمكن أن نقول هنا مع تدل على النصر لا يدل على السياق، لأنه محتمل أن زيد مع الأمير في المكان، ومحتمل أن زيد مع الأمير في شراكة، ومحتمل أن زيد مع الأمير في رأي، كأن يقول اختلف الناس في هذه المسألة على أقوال، وزيد مع الأمير في ماذا؟ في رأي. ومحتمل أن زيد مع الأمير في معنى آخر من المعاني الخاصة. إذن هنا يمكن أن نقول أن مع في لغة العرب تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، ثم إذا قيدت بمعنى من المعاني دلت المعية على هذا المعنى الخاص. نضرب لهذا أمثلة من القرآن. الله عز وجل يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه، ما معنى المعية هنا؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. يلاحظ السياق هنا، هل المقصود الذين معه في المكان الذي هو فيه، معه في المدينة، أو معه في مجلسه عندما نزلت الآية؟ المقصود بالمعية هنا والذين معه على الدين، فيدخل في هذا عموم الصحابة الذين كانوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية دلالة على فضل الصحابة، وما قالوا أن هذه فضيلة على فضل الصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بل دخل في عمومها كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو كان في أبعد الأماكن، لأن معه هنا تدل على المعية الدينية، والذين معه أشداء على الكفار. من أنواع المعية أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، ما معنى المعية هنا؟ هل مقصود أنه مع الصادقين في المكان الذي هم فيه؟ المقصود أنه مع الصادقين في صفة الصدق، فاركعوا مع الراكعين، أي مع الراكعين في هذه الصفة. وقد يكون بعض الراكعين في أزمان ماضية مضت عليها آلاف السنين، ومع هذا يقال هذا مع الراكعين بصفة الركوع. من ذلك أيضا قول الله عز وجل: فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك، في أي شيء معه؟ معه في الصلاة. فلتقم طائفة منهم معك، فالمعية هنا ليست المعية المذكورة في قوله والذين معه أشداء على الكفار، لأن الأولى معية دينية عامة، وهذه معية في الصلاة، ولا يدخل في قوله فلتقم طائفة منهم معك من لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة، وإن كان مسلما دخل في عموم قول الله عز وجل والذين معه أشداء على الكفار. أيضا من الشواهد هذا قول الله عز وجل في الخبر عن الكفار: ينادونه ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في أي شيء في الدنيا، كنا معكم مخالطكم ومساكنكم ولكن افترقوا في الدين. فإذا يتبين من هذه الشواهد أن معنى المعية من حيث العموم هي مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يمكن بعد ذلك لإنسان أن يقول أن المعية تدل على الممازجة أو تدل على المخالطة أو تدل على المعية الذاتية، بل معنى المعية هو أبعد من هذه المعاني، وإن كانت المعية قد يراد بها الممازجة. مثال ذلك قول الرجل: جعلت اللبن مع الماء. هنا المعية تدل على الممازجة، لما؟ لأنه لا يمكن لمادتين سائلتين أن يقال اللبن مع الماء ويكون اللبن منفصلا عن الماء، بخلاف عندما نطلق المعية لذاتين منفصلتين تقول زيد مع عمر، لا يمكن أن نفهم هنا الممازجة، لأن زيد لا يمكن إذا اجتمع في مكان مع عمر أن يكون ممازجا له، لأن هذه ذات لا تقبل الممازجة مع تلك الذات، بينما ذات اللبن تقبل الممازجة مع ذات الماء. ومن هنا ليس العاقل الآن يقول زيد مع عمر، يقول أفهم من هذا أن زيدا ممازجا لعمر، يقول أفهم من هذا أن زيدا ممازجا لعمر، لأنه لا يمكن. المعية هنا مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن هنا تدل على معنى خاص. إذا قلت جعلت اللبن مع الماء أو مع العسل أو غيرها من المواد السائلة، فهنا تدل على الممازجة. كيف نعرف هذه المعاني الخاصة عندما تطلق المعية؟ نعرف هذا بالسياق. عندما يقول الرجل زيد هل باع الدار، فيقول الآخر دار زيد معه، نفهم أن المعية هنا معية ملكية. ويقول الآخر: هل طلق زيد زوجته؟ يقول المجيب: زيد مع زوجتي. هنا نفهم أن المعية معية العقد في الزواج، بخلاف ما لو قال الآخر. يقول الآخر: أين زيد الآن؟ يقول: زيد مع زوجته في البيت. هل يمكن العاقل أن يقول زيد مع زوجته في البيت المقصود معية العقد في الزواج، وإنه المقصود أنها معها في المكان الذي هي فيه؟ إذن بهذه الشواهد والأمثلة يتبين أن معنى المعية هو مطلق المصاحبة ومقارنة. كل الشواهد التي ذكرنا تدل على معنى مشترك، أن مع في كل الأمثلة والشواهد تدل على المقارنة والمصاحبة. فإذا جاء في السياق دلالة تدل على معنى خاص قيدت المعية بذلك المعنى الخاص. إذا تقرر هذا يتبين لكل متأمل في النصوص التي جاءت في إطلاق معية الله عز وجل لخلقه أنها كما فسرها العلماء تأتي على معنيين لا ثالث لهما، وهي إما أن تكون بمعنى معية العلم، وإما أن تكون معية النصر والتأييد. قد يقول قائل: لما قيدتم المعية بمعية العلم أو معية النصر؟ نقول: هذا الذي دلت عليه المعية في لغة العرب أنها تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، فلا يمكن لنا أن نفسرها بمعنى خاص إلا أن يدل الدليل عليه. نأخذ هذه الشواهد التي ذكر المصنف والنصوص في إثبات معية الله عز وجل لخلقه. في هذه الآية من سورة الحديد يقول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. يلاحظ السياق: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السياق هنا في ماذا؟ في العلم. ثم يقول: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن السياق هنا كله في العلم، فدل على أن المعية هنا معية علم، أي أنه معهم بعلمه، وهذا موجود في كلام العرب. عندما يقول الرجل للرجل: سر في مكان كذا وكذا وأنا معك أرقب أخبارك، هنا عرفنا أن معية معية علم، لأنه قال أرقب أخبارك أي أنه مطلع عليه. وهذا مثل قول الرجل لابنه الصغير عندما يخرج من البيت فيخاف فيطل عليها الوالد من مكان مرتفع من البيت ويقول له: اذهب إلى كذا وأنا معك. معلوم أنه ليس هو معه بذاته، وإنما ينظر إليه معه بعلمه مطلع عليه. فإذا هنا السياق يدل على أن الله مع خلقه بعلمه، وليس في هذا تأويل كما زعم من زعم أن المعية هنا تدل على أن من فسر المعية بالعلم قالوا هذا التأويل. ليس هذا بتأويل، بل نحن نقول الذي يخرج هذه المعية عن هذا المعنى هو الذي أول. فكما أن نقول الآن يقول الرجل: اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال وأنا مع أبي حنيفة أو مع أحمد، وأنا مع أبي حنيفة، هل يفهم عاقل عندما يقول قائل اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال ويذكر أقوال العلماء يقول وأنا مع أبي حنيفة، هل يفهم من هذا أنه مع أبي حنيفة في المكان الذي هو فيه؟ لا يخطر بذهن عاقل إلا أنه أراد أنه معه في الرأي والقول والعلم. فليس هنا تأويل، بل هذا هو الظاهر من النص، وهذا الذي دل عليه السياق. فمن زعم أن المعية هنا مجازية أو أنها خرجت عن معناها الصحيح فهذا هو المؤول. نحن نقول المعية هنا على حقيقتها وعلى ظاهرها، لكن لمن عرف كلام العرب، وعندما يقول الرجل لا تخاصم زيدا فإن الأمير معه، فيقول مخاطب أنا أفهم من المعية هنا أن الأمير مع زيد في النصر والتأييد، فيقول له الآخر أنت مؤول لأن المعية تدل على الموازجة والمخالطة، فكيف وصرت بالنصر والتأييد؟ يقول هذا الذي دل عليه السياق، لا تخاصم زيدا فإن الأمير معه، معه في ماذا؟ معه في النصر والتأييد، دل عليه السياق لا تخاصم زيدا، بخلاف ما لو قال آخر تجارة زيد رابحة لأن الأمير معه. ما الذي نفهم من هذا السياق؟ نفهم أن الأمير شريك لزيد في التجارة بدلالة السياق. إذن هنا معي المضاف الله عز وجل في قوله وهو معكم أينما كنتم تدل على معية العلم وليس في هذا تأويل. وهناك من زعم من بعض الحلولية من فهم أن معنى مع هو تدل على الحلول، وهذا باطل، لأن كما نقول زيد مع زوجته ونقول زيد مع الأمير، نقول فاركعوا مع الراكعين، كونوا مع الصادقين، كيف نفهم أن هنا المعية تدل على الممازجة والمخالطة، وإنما تدل على المقارنة ثم تدل على معنى خاص بحسب السياق. فالمعية هنا على حقيقتها، ولا نفهم من هذا الممازجة والمخالطة، بخلاف ما لو قيل اللبن مع الماء فهذه تدل على الممازجة والمخالطة، لأن السياق لا يدل إلا على هذا المعنى. أيضا في السياق الآخر من سورة المجادلة في قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يلاحظ السياق هنا في بيان علم الله بتناجي المتناجين، ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى هو ما يسر به الرجل أو المرأة لجليسه في مكان، لأن الكلام له ثلاث مراتب، نداء وهو الصوت المرتفع الذي يسمعه البعيد، وكلام وهو صوت متوسط يسمعه الجليس، ومناجاة وهو صوت منخفض لا يسمعه إلا من نوجي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان بحضرة ثالث، دليل أن الثالث لا يسمع، وقال بحضرة، فدل على أن المناجاة تحصل بين اثنين بحضرة ثالث وهو لا يسمع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم اثنان بحضرة ثالث لأن الثالث يسمع الكلام. لأن المناجاة هنا كلام بين اثنين وإصرار بين اثنين، فيخبر الله عز وجل أنه لا يتناجى جمع من الناس إلا كان الله معهم بأي شيء، بعلمه وسمعه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. هل يفهم العاقل الآن أن الله في المكان الذي فيه المتناجين إذا تناجى ثلاثة كان الله معهم في المكان الذي هو فيه؟ لا يفهم هذا عاقل، وإنما يفهم أنه معهم بعلمه بالمناجاة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعلم مناجاتهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم كذلك، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم هنا قال ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا، ما معنى المعية هنا؟ معية العلم أي معهم أينما كانوا بعلمه. كيف عرفناه؟ بدليل السياق، لأن السياق في خبر، في خبر عن العلم، ولهذا قال ثم ينبئهم بما عملوا. التنبئة تكون بأي شيء؟ بالإخبار عن العلم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ثم جاء ختام الآية بالإخبار عن صفة العلم، ولهذا قال الإمام أحمد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال إن الله بكل شيء عليم. فإذا هنا السياق كل في العلم، فدل على أن قوله وهو معهم أينما كانوا هذا يدل على المعية، أنها معية علم واطلاع. أيضا نبه العلماء على أن عندما نقول أن المعية هنا معية علم، ليس مقصود أن المعية هنا هي صفة العلم، لكن هذه المعية تستلزم العلم، كما أن المعية تستلزم النصر أحيانا، كما أن المعية تستلزم معاني أخرى في المعاني المضافة لغير الله عز وجل كما ذكرنا في الشواهد. نلاحظ أيضا في سياق آخر في قول الله عز وجل مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. نلاحظ هنا السياق في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. ما المقصود هنا بالمعية؟ أنه مع أبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بنصره وتأييده. ولم يفهم أبو بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا أي أنه معنا بعلمه، وإلا لقال أبو بكر وهو مع المشركين، لأنه يعلم ما يفعله المشركون. لكن فهم من هذا أنه في قوله لا تحزن إن الله معنا هي بنصره وتأييده، وهذا يمكن أن يفهم من كلام الناس فيما بينهم، كأن يقول يعني رجل لصديق له يعني لا تخف ولا تحزن فإن الأمير معنا. ما المقصود بهذا؟ معنا يناصرنا ويؤيدنا ويعيننا، هذا هو المقصود. ولا يفهم هنا من المعية أنه معية علم، وإنما هي معية نصر وتأييد. أيضا في قول الله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى، في خطاب الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه تدل على معية النصر والتأييد. إنني معكما أي أعينكما على فرعون وعلى قومه، أسمع وأرى، فهو بسمعه ورؤيته يعلم ما هم عليه وهو مناصر لهما. في قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المعية هنا تدل على أن الله عز وجل مع المحسنين بنصره وتأييده وبإثابته لهم، فهي تدل على هذا المعنى الخاص. وليس المقصود أن معية الله مع المحسنين كمعية الله عز وجل لغيرهم من العصاة. قول الله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، فهذه هي معية نصر وتأييد وإعانة وتسديد من الله عز وجل. لأنه أيضا لا ينبغي أن يفهم من المعية أن المقصود بها هي النصر، حقيقة النصر، لا، المعية مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن قد ترد في سياق تدل على النصر والتأييد، وقد ترد في سياق تدل على العلم، وقد ترد في سياق آخر وتدل على معنى آخر. قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يلاحظ هنا السياق: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، السياق هنا في حرب، فئة قليلة تقاتل فئة كثيرة كبيرة، فتكون الغلبة لها لما؟ لأن الله مع الصابرين، لأن السياق هنا في أن هذه الفئة لا يحصل لها النصر إلا مع الصبر، فجاءت الإشارة من الله عز وجل أن الله مع هذه الفئة التي تقاتل في سبيل الله، فإذا صبرت كان الله معها. ولهذا لدينا قاعدة أن كلما جاءت لفظة مع مضافة إلى الله عز وجل في أمر من الأمور الشرعية فإن هذه المعية الخاصة تدل على النصر والتأييد والإعانة والتسديد. وإذا جاءت المعية مضافة إلى الله عز وجل مع عموم الخلق فإنها تدل على العلم. ولهذا قال العلماء: المعية المضافة إلى الله عز وجل على قسمين: معية عامة تدل على العلم، ومعية خاصة تدل على النصر والتأييد. وليس في هذا تأويل ولا تحكم، وإنما السياق دل على هذا كما ذكرنا في الشواهد في كلام الناس أن المعية تتنوع بحسب ورودها في السياق، وإن كان لها معنى عام وهي مطلق المقارنة والمصاحبة، إلا أن السياق يدل على معنى خاص فيجب أن تفسر المعية به. ونبه على مسألة هنا: هل يصح أن يقال إن الله مع خلقه بذاته؟ يقال إن الله مع خلقه بذاته ما يجوز. لما؟ لأن المعية الذاتية غير معية العلم والنصر والتأييد، مثل ما قلنا في عندما يقال زيد مع زوجته في البيت فهذه معية ذاتية، لكن عندما يقال زيد لم يطلق زوجته بل هو مع زوجته هذا يتلزم أن يكون زيد في المكان الذي فيه الزوجة، فلا يقال أن معية هنا ذاتية. إذن النصوص التي جاءت مضافة إلى الله عز وجل هي لم يرد فيها أن الله مع خلقه بذاته، بل جاء في النصوص ما يدل على أنه فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه، كما في آية الحديد: ثم استوى على العرش إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة. والله فوق عرشه على الحقيقة وهو مع خلقه على الحقيقة، هذه الكلمة حقيقة. ويقول شيخ الإسلام: وهو مع خلقه على الحقيقة أشكلت على بعض الناس حتى على بعض أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهم من هذه الكلمة أن مع خلقي على الحقيقة تدل على أنه مع خلقي على الحقيقة لا بأس أن يقال هو مع خلقي على الحقيقة، أي معية ذات، وأطلق هذا ورجع في هذه المسألة. وأنا لا أذكر هذه المسألة، عندما أذكرها من أجل تشهير بالشيخ فمقامه في العلم عظيم ومنزلته كبيرة، وإني لأعتقد أنه من الخذلان المبين أن يتكلم في أهل العلم من أجل تنقصهم، ولكن عندما نذكر هذه المسألة حتى ندرك أن هذه مسألة عظيمة وقد يخطئ فيها من يخطئ من أهل العلم حتى نتنبه من الخطأ، هذا أمر. الأمر الآخر: قد يقف طالب علم أو طالبة علم على كلام الشيخ في هذه المسألة فيقول هذا كلام الشيخ بن عثيمين ونحن نتبع العلماء، فهنا لا بد من التنبيه على الأخطاء التي يقع فيها أهل العلم مع حفظ مقامهم. ونحن لدينا دائما قاعدة نقررها وأتذكرها في نفسي وأذكر بها، أنه لا بد من حفظ أصلين عظيمين، وهما التجرد للحق وأن لا نجامل فيه أحدا، واحترام أهل العلم. فإذا أخطأ العالم فإن هذا لا يجب أن يتنقص، بل لا يتنقص العلماء إلا جاهل أو صاحب هوى. فإذا هنا عندما فالمقصود أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مع خلقي على الحقيقة، لا ينبغي أن يفهم من هذه الكلمة أن معنى حقيقة المعية هنا أنها معية ذات. والشيخ رحمه الله الشيخ ابن تيمين فهم هذا، وهذا الأمر موجع فيه رحمه الله ورجع كما نبه على هذا في القواعد المثنى، في نهاية القواعد المثنى نبه الشيخ على رجوعه عن هذه الكلمة. ولكن المقصود هو التنبيه على هذا الأمر حتى يحذر في المستقبل، وحتى لا يشكل هذا الأمر، لأن حقيقة المعية لا يدل على الذات، ولا يمكن أن يفهم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مع خلقي على الحقيقة أن حقيقة المعية هنا أنه مع خلقه بذاته، لا، بل الذي دلت عليه النصوص أنه فوق عرشه بعظمته، وهو مع خلقه بعلمه، فهو فوق العرش. بعض أهل العلم قال هو فوق العرش بذاته، ليبينوا أن استواء على العرش استواء حقيقي، وإن كان الصحيح أن لا يقال بذاته ولا بغير ذاته، لأن الأصل في الأخبار عن الله أنها خبر عن ذات الله عز وجل. لكن عندما يقال وهو مع خلقه على الحقيقة، لا ينبغي أن يفهم من هذه الكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقصد بذلك حقيقة معية الله عز وجل بذاته لخلقه، لأنه بين حقيقة المعية في مواطن أخرى، فقال وحقيقة المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله جمع في آية الحديث بين استوائه على عرشه كما يليق بجلاله، وبين معيته لخلقه كما يليق بجلاله، فقال وهو فوق عرشه الحقيقة، أي أن هذا الاستواء والفوقية ليس مجازا، وهو مع خلقه على الحقيقة أن هذه المعية ليست مجازية وإنما هي حقيقية. لكن ما حقيقتها؟ مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم دلت النصوص على أن هذه المعية تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون معية عامة لعموم الخلق فهذه هي معية علم وإحاطة وسمع وبصر، وإما أن تكون مع تضاف للمؤمنين، وأن الله مع المؤمنين مع الصابرين مع الصادقين، فهذه معية نصر وتأييد. فهذا ما يتعلق بصفة المعية لله عز وجل، وقد توقفت عندها كثيرا بأهميتها، وحتى تعرف هذه المسألة على حقيقتها، فإن الكثير من المسائل يعني مما يؤسف له يمر عليها مرور الكرام وتبقى الأوهام ولا تحقق المسائل تحقيقا صحيحا. وأنا أنصح يعني طلاب العلم وطالباته أن لا يكون حظهم من العلم هو مجرد المرور على المسائل مرورا سريعا، وإنما يجب التعمق في دراسة المسائل والتثبت من إطلاقات أهل العلم وعدم الاستعجال في تقرير هذه المسائل. وكذلك من أراد أن يدرس أو يشرح فعليه أن يبين وأن يوضح للناس هذه المسائل حتى تزول الشبه، لأن إذا ذكرنا المسائل على سبيل العموم كل الناس الآن يقولون المعية عامة وخاصة، والمعية العامة تدل على العلم والخاصة تدل على النصر والتأييد. لكن إذا دخلنا في أعماق هذه المسائل وقلنا ما حقيقة المعية، نجد الخلط الكبير بين طلاب العلم في هذه المسائل. ولهذا هذه المسائل ينبغي أن تدرس دراسة صحيحة. وأنا أنصح طالبات العلم خصيصا من لها عناية بالفهم الدقيق وهي يرجى لها أن تتأهل للتدريس، أن تدرس هذه المسائل دراسة صحيحة معمقة، وأن يكون المرجع في دراستنا لهذه المسائل هو كلام السلف وكلام العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأن لا نستعجل أيضا بقراءة موطن أو موطنين من كلام شيخ الإسلام، وإنما يجمع كلام أهل العلم في أكثر من موطن ويتأمل ويدرس حتى تتبين المسائل وحتى تعرف الإطلاقات التي ترد في كلام أهل العلم ما المراد بها حتى لا تحصل الشبه بسبب ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ولعل هذا الدرس يعني هو آخر الدروس في هذه الفترة حتى نعاود بعد ذلك درسنا بقراءة وبإكمال ما بقي من هذه الرسالة العظيمة. ويعني أترك المجال إذا كانت هناك أسئلة متعلقة بهذه المسألة أو بغيرها من المسائل التي سبقت. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إحدى الأخوات تطلب التوضيح في قولك عن الشيخ ابن تيمية أنه قال والله فوق عرشه على الحقيقة ومع خلقه على الحقيقة، تبغى تكمل لها الشرح فيه. نعم، المقصود أن الحقيقة في قوله وهو فوق عرشه على الحقيقة، الفوقية معروفة وهي بمعنى العلو والاستواء، يعني على العرش. إذا أطلق العلو على العرش فهو استواء، وإذا أطلق العلو على عموم المخلوقات فهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود. فالمقصود أنه فوق عرشه على الحقيقة بمعنى استوى على عرشه، على حقيقة الاستواء المعروف في كلام العرب، وليس المقصود حقيقة استواء المخلوق على المخلوق، بل حقيقة الاستواء المعروف في لغة العرب وهو بمعنى العلو والصعود والارتفاع. قال وهو مع خلقه على الحقيقة، أي مع خلقه على الحقيقة، أي أنه بعلمه ونصره وتأييده. وهذه المعية هي معية الله عز وجل لخلقه من المؤمنين. إذا قيل هو مع خلقه على الحقيقة أو مع المؤمنين فهذه معية نصر وتأييد، وإذا قيل معية عامة لعموم المخلوقات فهي معية علم. هذا معنى حقيقة المعية، لأن شيخ الإسلام فسر حقيقة المعية في موطن آخر بأن حقيقة المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة. ولا يمكن للإنسان أن يقول حقيقة المعية هنا أنها موازجة أو مخالطة، أو يقال أنه معه بذاته، لأن كما ذكرنا في الشواهد أن كثير من الشواهد التي ذكرنا لا تدل على أن المعية بذات، كما يقول زيد مع الأمير أو الأمير مع زيد، فلا يلزم أن يكون الأمير مع زيد بذاته، وإنما معه بالنصر والتأييد. يقال ابن تيمية مع أبي حنيفة ومع مالك في هذا القول، فهذا يدل على أنه معه في العلم ولا يلزم أن يكون معه في مكان. طيب يا شيخ، هي تقول وبماذا استدركتم على الشيخ بن عثيمين؟ أولا لست أنا الذي استدركت هذه المسألة، ذكرها العلماء والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني نبه على هذا، ويعني كتب للشيخ حمود التويجري ونبه على هذه المسألة وكتب في هذا رسالة في التنبيه على هذه المسألة، وهذا من نصح العلماء بعضهم لبعض. ولا ينبغي أن يخفى، بعض الناس يظن أن إخفاء هذه المسائل أنه من النصح وأنه لا ينبغي، هذه الكتب موجودة، وبعض الناس إذا اطلع عليها قد يحصل في نفسه ريب أو شك. لا، هذا من النصح فيما بين أهل العلم، وهو لا ينقص من قدر هؤلاء العلماء الأئمة، ولا يمكن بعالم عرف العلم أن يتنقص هؤلاء أو أن يتنقص مخطئ أو من نبه على الخطأ، بل هذا من نصح العلماء فيما بينهم، ولا يزال العلماء ينبه بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض هذه المسائل. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله لما قال إن الله مع خلقه بذاته استدرك العلماء وقالوا أنه لا يصح أن يقال مع خلقه بذاته، لأن المعية هي أعم من أن تكون بذات، كما ذكرنا في الشواهد كثير من الشواهد لا تدل على المعية حتى لو كانت مخلوق مع مخلوق أن يقال بذاته كما ذكرنا الشواهد. فلم يرد أن الله مع خلقه بذاته، وإنما ورد أن الله مع خلقه. فنحن نقول المعية على حقيقتها، ما حقيقتها؟ مطلق المقارنة والمصاحبة. فإذا دلت على معنى خاص فسرت به، فدلت النصوص على معنيين: أنه مع خلقه بعلمه، أو أنه مع عباده المؤمنين بنصره وتأييده. جزاك الله خير. إحدى الأخوات تقول أن نصحتها أخت فقالت لها لا تقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين رياض الصالحين رحمة الله عليه، قالت لها لأنه فيه أخطاء في العقيدة، أبغاك تنبه على هذا الشيء. جزاك الله خير. إذا كان المقصود أن الشيخ لا تقرأ كتبه لأن عنده أخطاء في العقيدة فهذا جهل، وهذا من صرف الناس عن العلم وعن أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أضبط الناس للعقيدة ولغيرها من أبواب العلم، وليس لي لمثلي أن يتكلم في الشيخ أو يقيمه، بل مقامه معروف وهو راسخ القدم في العلم في مسائل شتى، ومع هذا هو ليس بمعصوم. فإذا كان مقصود هو التنفير من كلام أهل العلم لأنهم أخطأوا في مواطن، الشيخ ما هو معصوم رحمه الله، ابن باز ما هو معصوم، الإمام أحمد ما هو معصوم، مالك ما هو معصوم، يعني حتى الصحابة قال الشيخ الإسلام أن أفرادهم غير معصومين. هذه المسألة ينبغي أن تدرك، لكن عندما يعرف أن العالم أخطأ هذا لا يكون مبررا لصرف الناس عن كتبه وقال لا تقرأ كتبه. لكن إذا كان مقصود، وأنا أظن يمكن المتحدث ومتحدثة يعني يقصدون أن بعض الكتب المفرغة من كلام الشيخ تفرغ وتحصل فيها أوهام، هذا قد يحصل في بعض المفرغات. كان الشيخ رحمه الله يعني أوصى بعدم يعني نشر بعض الكتب المفرغة التي لم يراجعها. فإذا كان مقصود أن هذا الكتاب وهو كتاب مفرغ، شرح الشيخ رحمه الله لرياض الصالحين كذلك الواسطية، الكثير من الكتب لم يؤلف الشيخ، وإنما كان الشيخ يشرح ثم يسجل كلامه ويفرغ. فإذا كان من التفريغ نعم قد يحصل أن اللسان يسبق لكلمة، بل حتى المفرغ قد يخطئ في النقل. فإذا كان المقصود هو التحذير من أن هناك أوهام يعني حصلت في عدم ضبط كلام الشيخ، أو أن حتى الشيخ عندما يتكلم قد يسبق لسانه لشيء لأن المتحدث ليس كالذي يكتب، فلا شك أنه ينبغي التنبه لمثل هذه المسائل. لكن التحذير من كتاب بإمام من أئمة المسلمين وقال لا يقرأ من عموما، فأرى أن هذا فيه تلبيس. ينبغي أن ينبه من أراد التنبيه على شيء، ينبه على المقصود من هذا. جزاك الله خير وأحسن إليك. انتهت الرسالة؟ نعم. السلام عليكم.